الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التواضع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب التواضع. والتواضع ضد الكبر، وهو تواضع لله بحسن عبادته والذل بين يديه، وتواضع لعباده بحسن معاملتهم وعدم الترفع والتكبر عليهم. والمتواضعون هم أهل ولاية الله سبحانه وتعالى، وهم أولياء الله جل وعلا، وهم المحظوظون ب عظيم فضله وجزيل ثوابه جل في علاه، ودفاع الله تبارك وتعالى عنهم. وقد أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة الحديث المشهور بحديث الولي، والذي فيه بيان مكانة أولياء الله وأصفيائه والمقربين من عباده ورفيع منزلتهم، وما لهم عند الله سبحانه وتعالى من عظيم الثواب وكريم المآب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. و الحديث حديث قدسي، والكلام فيه كلام الله سبحانه وتعالى في بيان من هم أولياؤه، وما هي مكانتهم عنده جل في علاه. يقول جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن آذنه الله، أي أعلمه وأشعره بالحرب، فقد هلك في دنياه وأخراه، وباء بالعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. وهذا يبين لنا عظم مكانة أولياء الله عند الله، وعظيم دفاعه تبارك وتعالى عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهو عز وجل تولى أولياءه بالحفظ والنصر والدفاع عنهم، وهذا كله مما يدل على عظيم مكانة أولياء الله عند الله. ثم كأنه قيل: من هم أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ ما صفتهم؟ من هم المحظوظون بهذا الدفاع؟ من هم المحظوظون بهذا القول: من عادى لي وليا؟ من هم هؤلاء؟ فجاء البيان في هذا الحديث القدسي حيث قال تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا يفيدنا أن أولياء الله تبارك وتعالى على درجتين ذكرتا في الحديث. الأولى درجة المقتصدين، وهم الذين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الفرائض وترك المحرمات. فإن من يحافظ على فرائض الله وواجباته الدينية ويبتعد عن الكبائر والحرام فهو من أولياء الله، فهو من أولياء الله ومن هؤلاء المحظوظون بدفاع الله عنهم. وشاهد ذلك في الحديث قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ففيه أن من تقرب إلى الله بفعل الفرائض فهو من أولياء الله، فهو من أولياء الله تبارك وتعالى. من تقرب إلى الله بفعل الفرائض، ويدخل في ذلك اجتناب الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى افترض على عباده أن يجتنبوا الحرام، أن يجتنبوا كبائر الآثام. فمن كان كذلك فهو من أولياء الله، وهو في هذه الدرجة، درجة المقتصدين. والمقتصد هو من فعل الواجب وترك المحرم. ثم أعلى من هؤلاء درجة في الولاية من زاد على ذلك في المنافسة بفعل الرغائب والسنن والمستحبات. ولهذا قال جل وعلا في ذكر أهل هذه الدرجة: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذه درجة أعلى من الأولى. الأولى فعل الفرائض، وأعلى منها من أضاف إلى فعل الفرائض التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل والمستحبات. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. وهذا فيه أن من تقرب إلى الله بالنوافل ونافس في فعل الرغائب والمستحبات بعد محافظته على الفرائض والواجبات كان من المقربين، ودرجتهم في الولاية أعلى من درجة من قبلهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أهل هاتين الدرجتين في غير موضع من كتابه، منها قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فذكر سبحانه وتعالى المقتصد، هو الذي اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم، وذكر من هو أعلى منه وهو المقرب السابق بالخيرات. وجاء ذكر أهل هاتين الدرجتين في مواضع، مثل ما جاء في سورة الرحمن وسورة المطففين وغيرهما من سور القرآن. فالحاصل أن أولياء الله تبارك وتعالى على درجتين: مقتصدون ومقربون. مقتصدون وهم من فعلوا الواجب وتركوا المحرم، وإليهم الإشارة في هذا الحديث بقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والدرجة الثانية درجة المقربين، وهم من أضافوا إلى فعل الفرائض والواجبات التنافس في الرغائب والمستحبات. وإلى هؤلاء الإشارة في هذا الحديث بقوله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما لأوليائه عنده، قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ففيه أن هؤلاء دعوتهم مستجابة، وسؤالهم لا يرد، وتعوذهم بالله سبحانه وتعالى مستجاب. فإذا استعاذوا بالله أعاذهم، وإذا سألوه تبارك وتعالى أعطاهم، لا يرد جل وعلا سؤلهم. وأيضا يؤيدهم تبارك وتعالى في أسماعهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم، ويسددهم ويحفظهم تبارك وتعالى، وهو المراد بقوله: كنت سمعه كنت بصره، أي أن الله سبحانه وتعالى يؤيد هؤلاء ويسددهم ويحفظهم في أسماعهم وأبصارهم وجميع قواهم. نعم. قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يكره الموت وأنا أكره مساءته. أضاف هنا سبحانه وتعالى التردد بقوله: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن. والمراد بعن نفس المؤمن أي عن قبض نفس عبده المؤمن، عن قبض روح وليه والمقرب عنده سبحانه وتعالى. وهذا أيضا فيه بيان مكانة أولياء الله عند الله جل وعلا. والتردد المضاف إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث جاء تفسيره في الحديث نفسه، جاء تفسيره وبيان معناه في الحديث نفسه. قال: يكره الموت وأنا أكره مساءته. يكره الموت وأنا أكره مساءته. فهذا فيه تفسير للتردد الذي أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال رحمه الله تعالى: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وأورد رحمه الله تعالى حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا بيان للفرق بين حال أهل الإيمان وحال أهل الضلال والطغيان، وذلك عند الموت وعند نزع الروح من الجسد. وأن المؤمن في تلك الحال العظيمة وقت مجيء الملائكة لقبض روحه تأتيه البشارة مع مجيء الملائكة بقبض الروح برضوان من الله سبحانه وتعالى وفوز بسعادته وجنته، يبشر بهذه البشارة، تبشره بها ملائكة الرحمة عند لحظات الموت. فيحدث عنده وقت قبض روحه فرح عظيم بلقاء الله، فرح عظيم بلقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى مذكور في القرآن في قول الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ومن هذا التنزل تنزل الملائكة على عبد الله المؤمن وولي الله المقرب عند قبض روحه، تتنزل عليه الملائكة مبشرة له برضوان الله وفوزه بجنته، فيفرح ويستبشر ويغتبط، يفرح بلقاء الله سبحانه وتعالى لأنه مقبل على رضوان ومقبل على فوز بجنان ونعيم مقيم، فيفرح بلقاء الله سبحانه وتعالى بخلاف المعرض والعياذ بالله. تقول عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت، إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت يسر برضوان الله وكرامته، يسر برضوان الله وكرامته. وهذا الذي يفسر لنا سر رؤية كثير من أهل، كثير ممن عرفوا بالديانة والعبادة والصلاح والاستقامة بعد قبض روحه يرى على وجهه البشر، يرى على وجهه البشر والسرور، ومن ينظر إلى وجهه وهو ميت يرى وجها مستبشرا وجها مسرورا، ويعرف الوجه المسرور المستبشر لأنه بشر برضوان الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته والنجاة من عقابه. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تولاهم الله في الحياة الدنيا بالتوفيق للطاعة والحفظ من الشرور والفتن، وتولاهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة بفوزهم برضوان الله ونعيمه المقيم. قال: ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، لأنه مبشر بالرضوان والفوز بالجنان، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. فهذا فرحه بلقاء الله سبحانه وتعالى، ومن فرح أو من أحب لقاء الله أحب الله تبارك وتعالى لقاءه، يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. وهذه الحال التي هي حال النزع، نزع الروح ومفارقة الروح للبدن، هي حال لا يقبل فيها توبة من تائب وإنابة من منيب، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فالتوبة وقت النزع لا تفيد ولا تنفع. يقول عليه الصلاة والسلام: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، أما إذا غرغرت الروح فإن التوبة حينئذ لا تنفع، فإن التوبة حينئذ لا تنفع. فإذا الوقت الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولكن المؤمن إذا حضره الموت، هو وقت نزع الروح الذي لا تنفع فيه توبة ولا غير التوبة. قال: ولكن المؤمن إذا حضر الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله، بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فالحاصل أن هذا الحديث فيه ثمرة الإيمان، ولا سيما في هذا الوقت الحرج عند الموت، وثمرة الكفر والعياذ بالله، ولا سيما في هذا الوقت الحرج عند الموت، وأن المؤمن عند موته يبشر برضوان الله تبارك وتعالى وكرامته، وأن الكافر يبشر بعذاب الله تبارك وتعالى وعقوبته. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سكرات الموت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال: باب سكرات الموت، أي أن الموت له سكرات وله شدة. وذكر في الترجمة في الأصل أحاديث عديدة في هذا الباب، منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، حتى تقوم عليكم ساعتكم. وهذا فيه أن من مات فقد قامت قيامته وجاءت ساعته، والساعة ساعتان: الساعة الكبرى التي فيها انتهاء هذه الحياة الدنيا، وساعة صغرى وهي موت كل إنسان بنفسه، فمن مات فقد جاءت ساعته وقامت قيامته، وقامت قيامته، والقبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة. وهذا يفيدنا المعنى السابق الذي مر معنا، وهو قرب الجنة وقرب النار، وأنه ليس بين المرء وبين النعيم ولا بينه وبين العذاب إلا أن يموت، ليس بينه وبين النعيم إلا أن يموت، وليس بينه أي المعرض وبين العذاب إلا أن يموت. فالجنة قريبة من أهلها والنار قريبة من أهلها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن يعش هذا، يعني الغلام الصغير الذي معهم، لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، حتى تقوم عليكم ساعتكم، وهنا كلام عن ساعة هؤلاء، ليس عن الساعة الكبرى، ليس عن الساعة الكبرى. ولعل سؤال هؤلاء كان عن الساعة الكبرى، عن الساعة الكبرى، ونبههم النبي عليه الصلاة والسلام أن الساعة قريبة، وساعة كل إنسان بمفارقة روحه لجسده. وأشار إلى أن هؤلاء السائلين عن الساعة، وقد أشار إلى أصغرهم، قال: إن يدركه الهرم، إن يدركه الهرم لا أو لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، حتى تكون عليكم ساعتكم، يعني إن فسح له في الأجل وأطال الله في عمره لا يبقى منكم أحد، لا يبقى منكم أحد وقت هرم هذا الشاب. فأجابهم عليه الصلاة والسلام بساعتهم هم، وبين أو دل كلامه عليه الصلاة والسلام على أن من مات فقد جاءت ساعته وقامت قيامته. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يقبض الله الأرض يوم القيامة.